سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة حبيبي يا حب عمري ونصيبي أريد أهدي لك الروح يا قلبي ويا حبيبي أريد أهدي لك الروح يا قلبي ويا حبيبي عيد الحب يداني حنانك وحناني حسن نجمع بيه ونكمل أماني حسن نجمع بيه ونكمل أماني انت بقلبي مجروح يا أحلى أمنياتي راح أهدي لك الروح وأهدي لك حياتي انت بقلبي مجروح يا أحلى أمنياتي راح أهدي لك الروح وأهدي لك حياتي ساكن ويا العيون يا فرحة حياتي حبك عندي ميهون يا أحلى أمنياتي كبر بإيدينا نبقى نزيد الحب ونكبر بإيدينا وهاي البوسة مني لعيونك أغني كل شي لحبك يهون وبحبك أهني كل شي لحبك يهون وبحبك أهني كل عام وإلك بخير يا رب السعادة يا رب حبنا للموت يبقى أفراح عادة كل عام وإلك بخير حبنا للموت يبقى أفراح عادة يا رب حبنا للموت يبقى أفراح عادة سنة حلوة تمرنا أحلى عمرنا وعلينا بخير يا رب وبعد بيد الله أمرنا سنة حب هنية وعلى حبك لي يا أغلى من العيون ومن روحي علي يا أغلى من العيون ومن روحي علي علي.